وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم حديث عبادة في بقية الأصناف الربوية، وهن المصنف ذكر تحريم التفاضل أو النسيئة في النقدين بمثلهما، فإذا اختلف الجنس جاز التفاضل وحرم النساء. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول: ما هي فائدة بيع المثل بالمثل؟ لأن عدم المثل بالمثل يؤدي إلى ربا النسيئة، تمام؟ فلو قال له بعني كيلو بكيلو ربع، قال والله ما عندي الآن إلا كيلو، فخذ كيلو وآتي لك غدا بربع كيلو، فقد لا يأتي بربع كيلو، ما يتمكن، فيقول له ما عندي مانع أجلك زيادة بس تزيد يكون كيلو ونص، فلا يستطيع، يقول ما عندي مانع أجلك سنة بس أكون تعطيني بدل الكيلو كيلوين، وهكذا. فأغلق باب التفاضل لئلا يوصل إلى باب النسيئة وهو الخطير، وكلاهما خطير، لكن التفاضل باب للنسيئة. فلو كان الشخص ما عنده إلا كيلو فيقول ما استطيع، لو ما كان ما استطيع أن أبيعك بكيلو ربع، فيغلق هذا الباب. تقول: هل أعظم الزنا أم الربا؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: أعظم الذنوب عند الله الشرك بالله، ثم القتل، ثم الزنا، وهي المذكورة في آخر سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الزنا يترتب عليه ضياع النسب وهتك الأعراض والعار، وقد يترتب عليه القتل للغيرة ونحو ذلك، وقد يترتب عليه أخذ مال بغير حق كالميراث، فيخرج ولد ليس ولدا منه فيرث ويرى نساء ليسوا من محارمه، لأن الماء ليس من ماء الزوج، وهكذا مفاسده عظيمة. لذلك الله يقول إنه كان فاحشا وساء سبيلا، يعني سبيله سيء، أي الزنا. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. وهذا الحديث على الحرمة أن يستدين الرجل من البائع، ما في، إذا كان كيف يستدين، يعني إذا كان قصده، إذا كان يقصد يقول أنا أشتري منك الذهب كم بعشرة آلاف، أشتري منك بثمانية آلاف وما عندي وأقرضني ألفي ريال، هي تكون له، فما يجوز لأنه ما دفع له كامل المبلغ، لكن يقترض منه قبل ثم يعطيه ما في بأس. يقول: كان الذهب مختلفان في العيار، يعني مثل عيار 18 وعيار 21 و24 يجوز التفاضل فيه، لكن لأن جنس وجنس، هذا جنس الثمن عياره 21 وهذا عياره 24، يجوز التفاضل لكن يجب التقابض في المجلس. وهل يجوز أن يشتري أغراضا بقيمة 200 ريال مثلا فينقص بعض المال فيعطيه 100 ريال ثم يأتيه بعد مدة وأكمل الباقي؟ إذا كان إذا كانت السلعة ذهب ذهبا أو فضة ما يجوز تأتي له بالباقي، وإنما تعطيه كامل المبلغ. والشراء بالفيزة في الذهب إذا كانت تدخل حالا في حساب البائع يجوز، أما إذا كانت تدخل بعد 15 يوم مثلا فما يجوز. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. يقول هل يجوز التفاضل بين طقم ذهب قديم وطقم ذهب جديد؟ لا ما يجوز، كان بنفس العيار وكل شيء ما يبع هذا بهذا، وإنما مثل ما قال مسلم قال بيع الجنيف، يباع أول هذا ثم اشتري به من البرني. يقول اختلاف القراط 21 و24 ليس الحديث عام لكل ذهب، المسلم يقول فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ويأتي إن شاء الله حديث عبادة غدا. استغفر الله. يقول هل يجوز الدين من صاحب البقالة يأخذ بضاعة منه ويعطاه المبلغ في وقت لاحق؟ مثل ما أخبرناك، لو مثلا اقترض اشترى كتاب وقال أعطيك نهاية الشهر ما في بس، كتاب ما هو ذهب، ولو اشترى ملحا ما في بس، خبزا ما في بس، عصيرا ما في بس، مؤجل. لكن صاحب محل ذهب عطني ذهب وأعطيك في نهاية الراتب ما يجوز. عطني فضة لوالدتي وأعطيك نهاية الشهر المبلغ ما يجوز، لأن النقد قطع يقوم مقام الذهب، فيجب أن يكون فيه التقابض والتساوي. يجي بكرة إن شاء الله الدرس. حديث عبادة غدا إن شاء الله، الشعير بالشعير والتمر بالتمر والبر بالبر والتمر كل يدخل هذه، والملح بالملح، أربع أصناف. يقول هل يجوز تأخير أخذ باقي صرف النقود من البائع؟ لا ما يجوز، لأن هذا الصرف نوع من أنواع البيع. يعني لو شخص ذهب للصراف وقال له أعطني 100 جنيه مصري مثلا وخذ بدلها الآن 30 ريال سعودي وأتيك غدا بال20 ريال، نقول ما يجوز، لابد حل. ولو ذهب شخص البقالة وأعطاه 100 ريال وقال ما اشترى بها عصيرا واحدا مثلا بريال، لو شخص ذهب إلى البقالة وقال له عندك صرف 100 ريال فقال والله ما عندي إلا 70 ريال وبكرة أعطيك 30، نقول ما يجوز، لابد 100 يعطيه 100 مفرودة. نعم. يقول تصرف 100 ريال ولا يجد إلا 90 ثم يقول أعطيك ب10 وبعدين هل يجوز؟ إذا كان يعطيك بالريالات ما يجوز، إذا كان صرف يصرف لك إياه بالفضة بالحلال يجوز، يعني تعطيه 10 ريالات ورق ويقول أعطيك بدالها 9 فضة يجوز، لأن هذا الذهب بفضة فيجوز التفاضل ويجب التقابض. نعم. يقول لو اشترى البقالة أغراضا وأعطاه نصف المبلغ ويكمل الباقي في الأيام القادمة ما في بس، هذا الدين إذا لم يكن من النقدين. يقول لو اشترى ب10 ريالات وأعطى صاحب البقالة 100 ريال ولم يكن عند صاحب البقالة 70 ريال وقال له 20 أعطيك إياها غدا هل يصح؟ لا ما يصح، لأن بقي عليه في الصرف 20 ريالا. فإذا قيل كيف وأنا أريد أن أشتري هذه السلعة، نقول تطلب من صاحب المحل أن يدينك إلى غد أو بعد غد وهكذا. نعم يا خليفة، إيش معنى يستحب للضرر؟ يستحب الطلاق للضرر، إيش معنى؟ يعني مقصود بضرر الزوجة. طيب يباح الحاجة، حاجة ايش؟ لحظة شوي ها علي. اها شلون حاجة الزوج؟ في احد يحتاج يطلق؟ شو تقول زيد؟ يعني الكثرة الخصام مثلا بينه وبينها. طيب لو قال لك شخص لا تطلق، أبغض حلال إلى الله الطلاق، وش تقول له؟ لكن قال لك إنه سلم يقول أبغض الحلال هو الطلاق، وش تقول؟ ها؟ يقول حديث ضعيف. طيب إذا قال زوجتي تتكشف دائما ما تغطي وجهها وما تسمع كلامي، وش حكم طلاقي لها؟ يباح. يباح ليه؟ طيب ومتى يجب؟ نعم يجب للإله. شلون الإله يعني؟ أو هتك عرضه، لو عرف أن زوجته غير عفيفة يجب عليه أن يطلقها، يجب وجوبا. فلو قال أخاف آثم يقول لا يجب أن تطلقها. طيب لو شخص شرب خمر ثم طلق زوجته وهو ما يشعر، يقع حلقة مصنف إيش؟ وين كلام مصنف؟ وش مقصود بالآثم؟ ها؟ يعني إذا زال عقله بشيء محرم. طيب لو شخص مريض في وسواس، تمام، ويطلق زوجته، ما يقع؟ وين كلام مصنف؟ نعم سليمان، يدخل في ومن زال عقله معذور كذا. طيب يا مصعب، لو شخص قال أنا طلقت لأني كرهت على الطلاق، وش تقول له؟ نقول له فصل لنا وش اللي صار إذا كان اللي هدده قادر. ها؟ هدده أو هدد ولده أو أخذ ماله هو قادر. طيب وش بعد؟ وش معنى ظن وقوعه؟ يعني يخرج إيش؟ لا قادر، هذا لا يستطيع، أبغى يظن وقوعه به، يظن إيقاعه به. إيش معنى؟ نعم يا سامي. محمد صالح. ها؟ يعني يفعل ما يقول، يعني الشخص حليم أو يكذب، يقول أنا سوي بك وهو يكذب. أي نعم. وهدده وما طلق من. نعم. طيب يا رضا، لو شخص عنده مؤسسة وقال المكفولة يطلق زوجتك لأنها مزعجة، يا سفرك، قال أنا طلقها وطلقها، يقع الطلاق؟ يقع. ايش تقول؟ ايش تقول يا شمران؟ ما يقع. ليه؟ ها؟ ننظر للشروط السابقة، هو قادر؟ نعم قادر أن يسفره، يظن قعبه إذا كان نقول هو يكذب، ولا إذا قال فعل أو لا. طيب وين الإكراه فيه؟ تركي، وين الإكراه فيه هنا؟ قال بسفرك. أيوة، وين الإكراه؟ وين نوع الإكراه؟ أي نعم، أخذ ماله، صحيح، يعني سواء أخذ ماله أو منع ماله اللي هو الراتب. أي نعم صحيح.